بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في آخر فصل الأول بكون التوحيد انقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وتوحيد المعرفة والإثبات. عندما بين التقسيم وذكر مثلة ولم يقصد الحصرة، مثلة تتعلق ببعض أسماء الله تعالى وبعض صفاته، ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا كثيرا في أوائل الدروس ما يتعلق بقواعد تتعلق بالأسماء وقواعد تتعلق بالصفات، قواعد تتعلق بالأسماء وقواعد تتعلق بالصفات. وشرعنا فيما ذكره من قوله رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. هذه قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أن مبنى الأسماء وكذلك الصفات هو ما جاء في الوحيين، ولا يجوز إثبات اسم لله تعالى إلا بنص من كتاب أو سنة، وكذلك لا يجوز إثبات صفة لله تعالى إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بإثبات اسم له أو صفته. وأما القياس فالأصل أنه لا يدخل في باب الأسماء والصفات إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى قياس الأولى. القياس الأولى صحيح فيه أنه لا تثبت به صفة لم تكن في الكتاب والسنة، وإنما يجعل دليلا على ما جاء إثباته الكتاب والسنة. ومر معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة ليست مبنية على العقل الصرف، بمعنى أنه لا يكون العقل مجالا للإثبات، ولكن يكون العقل مجاله فيه في الاستنباط. ولا مانع عند أهل السنة والجماعة أن يذكر النص من كتاب أو سنة في إثبات صفة لله تعالى، ثم يستدل لها بالعقل، حينئذ العقل يكون مساندا، يعني تبعا لا أصلا. ويمنع أهل السنة والجماعة أن يكون العقل أصلا لا تابعا، وهذا الذي يعنيه أهل السنة والجماعة في هذا المقام. ومع كون بعض الصفات قد تثبت بالعقل كالرحمة والخلق وكذلك الإلهية أفراده جل وعلا بذلك، إلا أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون دليل العقل يعني في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يذكر دليل العقل في الرد على المخالفين، وإنما يكتفون بماذا؟ يكتفون بدلالة الكتاب والسنة. ولذلك قل أن تجد، بل لن تجد دليلا على إثبات اسم أو صفة لله تعالى ويكون ذكر العقل فيه مجال، وإنما يذكر في الرد على المخالف. وهذا لا يمنع أن يكون ثم صفات يدل عليها العقل، وهذا هو مسلك الأشاعرة فيما أثبتوه من الصفات السبع التي وافقوا فيها أهل السنة والجماعة، وافقوهم في اللفظ فقط، وأما في الاستدلال في إثباتها أو في معانيها فهم مخالفون لأهل السنة والجماعة. الحاصل أن القاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على الكتاب والسنة. هل للعقل مجال؟ نقول فيه تفصيل: إن كان العقل مراد به أصالة يثبت بذاته دون رجوع لكتاب وسنة، نقول الأصل فيه المنع. فإن كان المراد أنه ينظر ويتأمل ويتدبر فيما جاء إثباته في الكتاب والسنة ثم يمكن إثباته بالعقل، فهذا لا مانع منه عند أهل السنة والجماعة. وكل ما له من الصفات أثبتها الله عز وجل، ما له الذي له يعني الله تعالى من الصفات وكذلك الأسماء، وقلنا الأسماء يعبر عنها في هذا المقام بأنها صفات، وكذلك الأفعال على ما مر تقريره في محله، في محكم الآيات أي في الآيات المحكمة يعني البينة الواضحة المتقنة، أو صح فيما قاله الرسول أثبتها في محكم الآيات. إذن القرآن مصدر من مصادر التشريع عموما، وكذلك الأسماء والصفات، أو للتنويع صح فيما قاله الرسول يعني ما جاءت السنة الصحيحة في الدلالة على إثبات اسم لله تعالى أو إثبات صفة له جل وعلا. وقوله صح ليس المراد به الاحتراز عن حديث الحسن، وإنما المراد به فيما يقابل الضعيف، أو صح يعني فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، فكلا النوعين بإجماع السلف، بإجماع السلف كلا النوعين تثبت بهما الأسماء وكذلك الصفات. وأما التفرقة بين المتواتر والأحاد هذا لا يعرف من جهة أهل السنة والجماعة، إنما هو من جهة المعتزلة وأهل البدع، فأثبتوا ما دل عليه النص المتواتر ونفوا ما دل عليه الحديث الذي سمي به بالأحاد. والحق الذي هو محل إجماع أن الأحاد تثبت به الأسماء والصفات، فحقه يعني ما ورد في الكتاب والسنة، فحقه الواجب واللازم التسليم والقبول، أن نسلم به فلا نعترض، وأن نقبل وأن نرضى بقلوبنا ما دل عليه الوصف، ولا نحشر عقولنا في كون هذا الوصف غير لائق بالله تعالى أو نحو ذلك مما يمليه الشيطان على أهل البدع. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له افتضت. قوله مع اعتقادنا يدل على أن الألفاظ من حيث المعاني مراعاة، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يثبتون فيما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، يثبتون شيئين: الأول اللفظ وهو ما دل عليه الوحي، ثانيا ما دل عليه اللفظ، وإن شئت قل دلالة اللفظ أو مدلول اللفظ أو المعنى الذي قصد من اللفظ. ثم هذا المعنى إن كان له حقيقة شرعية، بمعنى أن الذي فسر هذا اللفظ هو محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول المرد هو الشرع، كما فسر الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهكذا الظاهر والباطن، وكذلك المعية، هذه فسرت في الكتاب والسنة، حينئذ نجعل هذه المعاني حقائق شرعية فلا نرجع إلى لسان العرب، وإن كان ليس تخالف بين ما جاء به الشرع وبين لسان العرب، لكن قد يكون المعنى في الشرع أخص من المعنى اللغوي، وقد يكون العكس هذا أو ذاك، فلا نعترض بما جاء في الشرع مفسرا بما جاء في اللغة. لماذا؟ لأن القاعدة هنا في حمل الألفاظ على مدلولاتها على معانيها، في سواء كان في العلميات في باب المعتقد أو في العمليات في باب الفروع الصلاة والزكاة وغيرها. المعتمد في فهم الألفاظ هو الشرع، هذا الأصل فيه، فما جاء مفسرا في الشرع فهو مقدم، إن لم يرد في الشرع وكذلك الأسماء والصفات حينئذ نرجع إلى لسان العرب، فنقول نزل القرآن بلسان عربي مبين، حينئذ كيف نفهم مدلول الرحمة، مدلول الاستواء، مدلول القدرة والعزة، وهذه الصفات الثابتة لله عز وجل، نقول نفهمها بلسان العرب، وهذا نأخذه من كلام المصنف ومحل إجماع، لكن فيه رد على من؟ على من يعتقد بأن عقيدة السلف إثبات الألفاظ فقط، وهما يسمى بالمفوضة، تفويض بمعنى أننا نثبت اللفظ وأما المعنى فالله أعلم به. الرحمن على العرش استوى، قال أهل التفويض، نقول الرحمن على العرش استوى لأن الله تعالى قال ذلك، أما معنى استوى ما المراد به؟ الله أعلم. قالوا استوى مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم هل لها معنى؟ ليس لها معنى، كذلك ليس لها معنى، إذن هل تفهم منه شيء؟ لا، إذن استوى ليس له معنى. ولله العزة، العزة ما المراد؟ ليس له معنى. وهو العزيز الحكيم، الحكيم ما معنى؟ ليس له معنى، الله أعلم. وهذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، وفيه نفي للصفات عن الباري جل وعلا. حينئذ نقول أهل السنة والجماعة يثبتون الألفاظ وما دلت عليه الألفاظ على وفق سنن العرب إن لم يكن ثم حقيقة شرعية. تبي لهذا حينئذ نقول هذه هي القاعدة، نمرها صريحة، نمرها يعني نجريها، نسمعها ونثبتها، نمرها صريحة. قلنا الصريح يعني الخالص الذي لا يشوبه شيء، كما أتت في الكتاب والسنة، لكن ليس هو إثباتا لفظيا، وإنما هو إثبات اللفظ مع إثبات المعنى، وإلا صرنا مفوضة من حيث لا نشعر. نمرها صريحة كما أتت في الكتاب والسنة مع اعتقادنا، معية مصاحبة، حينئذ نثبت الألفاظ ونثبت المعاني التي دلت عليها الألفاظ، ولا ندعي بأننا نثبت ألفاظا لا ندري ما معانيها، هذا باطل. أهل السنة والجماعة إنما يفوضون الكيف، الحقائق التي تكون عليها الصفة، قل الله أعلم بها، نقول الرحمن على عرش السوى، نثبت اللفظ، معنى السوى معلوم في لسان العرب، كيف السوى؟ الله أعلم، لأنه أخبرنا أنه السوى ولم يخبرنا كيف السوى. ولذلك لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، لم يسأل عن معنى الاستواء، إنما سئل عن كيفية الاستواء، كيف السوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إلى آخر الحديث، كيف ينزل؟ نقول النزول معلوم وكيفيته مجهولة، كذلك يجيء ربنا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معلوم والكيف مجهول. فأهل السنة يثبتون المعاني ويكيفون ويفوضون الكيف، ثم معنى آخر للتفويض، وهذا قل من نبه عليه، وهو أنهم يفوضون منتهى المعاني، لأنك إذا أثبتت العلم لله عز وجل وأثبتت السمع والبصر وعرفت المعنى بأن السمع هو إدراك المسموعات والعلم إدراك المدركات أو المعلومات وهكذا، لكن هذا إثبات لأصل المعنى مع اعتقادنا لما له اقتضت الذي هو أصل المعنى، فنثبته على وفق ما جاء في لسان العرب، لكن منتهى هذا العلم ومنتهى هذا البصر ومنتهى هذا السمع العقل لا يدركه فيفوضه لله عز وجل لا يدري عنه، حينئذ إثباتنا للمعاني إثبات أصل المعنى، وأما منتهى المعنى فهذا نفوضه إلى باري جل وعلا مع اعتقادنا لما له اقتضى. ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، هذه أربعة محاذير يجب على من أثبت أسماء وصفات أن يتجنبها، فلا يحرف إما لفظا ومعنى أو معنى، ولا يعطل ولا يكيف ولا يمثل. وقال المصنف أو المحل الذي وقفنا عليه، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، يعني هذه القاعدة والذي ذكرناه ما صح إلى آخره مع اجتناب المحاذير الأربعة ليس مما جاء به المصنف وليس مما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا الإمام أحمد، وإنما هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخذه الخلف عن السلف تابعون وتابعوهم، والسند متصل إلى يومنا هذا، ولذلك تواطعت كلمة أهل السنة والجماعة على هذه المعاني، وهي إثبات الصفات الباري جل وعلا على ما جاء في الكتاب والسنة دون تعرض لهذه المحاذير الأربعة، وإنما يثبتون الألفاظ وما دلت عليه تلك الألفاظ. بل قولنا، بل هذه للانتقال، الذي نقوله ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى. قولنا أي معتقدنا، قول يطلق يراد به الاعتقاد، ولذلك هناك في باب النحو يقول ماذا؟ كلمة لفظ، كلام لفظ، ولا يقال بأنه قول، قال لأن القول مشترك بين اللفظ وبين الاعتقاد فيطلق على الاعتقاد مجازا، هذا الموضع منه قول أهل السنة والجماعة يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيطلق القول ويراد به الاعتقاد. بل قولنا الذي نقوله ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كمالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف وبلا تمثيل ولا تعطيل. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أمروها كيف جاءت، وليس المراد كما فهم بعض الخلف أمروها بمعنى فوضوا المعاني، أمروها كما جاءت، قل هي جاءت لفظا ومعنى، جاءت لفظا ومعنى، فأمروها كما جاءت يعني إثبات اللفظ وما دل عليه اللفظ دون تعرض لما يتعلق بالتحريف أو التمثيل أو التكييف، وليس المراد أمروها كما جاءت إثبات الألفاظ فحسب، هذا ما أمرها كما جاءت، لأن جاءت بماذا؟ جاءت بلسان عربي مبين، الله عز وجل بين بأن القرآن لما نزل بلسان عربي مبين وأمر بتدبره، ومن أعظم ما يتدبر في القرآن هو ما يتعلق بالباري جل وعلا ومنه الأسماء والصفات، وكيف حينئذ يثبت لفظا دون معنى؟ هذا مخالف لأصل من أصول ما نزل القرآن لي لأجله. قال والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه هي حجة من حرف ما دل عليه اللفظ من كون إثبات اللفظ يلزم منه ماذا؟ تشبيه، وهو السميع البصير، قال لا نثبت سمعا ولا بصرا لأننا لا نفهم من السميع البصير إلا ماذا؟ إلا سمع الخلق المخلوق وبصر المخلوق، نقول هذا تمثيل، والله عز وجل جمع في آية واحدة قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن أثبت له سمعا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء مما يدركه الإنسان، فلا تشبه أو تمثل سمع الباري جل وعلا بسمع المخلوق، وكذلك لا تمثل بصر الباري جل وعلا ببصر المخلوق، وجمع بين الإثبات وبين النفي، ليس كمثله شيء، نفى المماثلة، إذا ليس كمثله شيء في جميع ما أثبته لنفسه جل وعلا. إذن إذا قرأت أي آية وكان اللفظ مشتركا من حيث اللفظ وأصل المعنى بين المخلوق والخالق حينئذ تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفة تثبتها للباري جل وعلا حينئذ لابد من وضع القاعدة الكبرى وهي قاعدة النفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سمع ليس كسمع المخلوقين، وبصر ليس كبصر المخلوقين، وسواء ليس كسواء المخلوقين، ومجيء وهكذا ليس كمجيء المخلوقين، وهذا واضح بين، وذاك الصحابة لما جمعوا بين نصوص الوحيين لم يحصل عندهم ما حصل عند المتأخرين، لم يقرأوا بعض القرآن وتركوا الآخر، ولله العزة، قال عزة لا نعلم إلا عزة المخلوق، أين أنتم من قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ ضع هذه بجوار هذه، فإن جمعت بينهما حينئذ ارتفع الإشكال الذي قد يلبسه الشيطان على البعض. ولذلك نقول الظاهر الذي يدعيه المخالفون من كون الآية تدل على التشبيه لا يسلم لهم، هذا باطل، لا يدل على المشابهة ولا على التمثيل، لماذا؟ لأنه سمع ليس كسمع المخلوقين، بصر ليس كبصر المخلوقين، من أين؟ نقول القرآن كله واحد، بعضه يفسر بعضا، فقوله ولله العزة ولرسول العزة إثبات العزة، وهو القادر وهو المقتدر وهو القدير، نقول هذا ليس كقدرة الإنسان، لماذا؟ لأننا نضع هذه الآية ونضع بجوارها ما دل على المماثلة، فمن أين فهمت المماثلة؟ فهمت المماثلة من كونك وقفت مع بعض وأعرضت عن البعض الآخر، لكن إذا جمعت بينهما لا يحصل حينئذ ما يدعيه المخالفون، ومن هنا تستطيع أن تفك المسألة التي تشكل على بعض طلاب العلم وهي مسألة المجاز، هل في القرآن مجاز أو لا؟ بعضهم ينفي المجاز لأنه لا يجد ردا على المخالفين إلا بنفي المجاز، هذا ضعف، وحاشا شيخ الإسلام لتيمي أن ينكر المجاز من أجل أنه لا يجد ردا إلا بإنكار المجاز، أن هذا ضعف. لماذا؟ لأنك أولا المخالف قبل أن يدعي المجاز، قبل أن يدعي المجاز يقول ظاهر اللفظ المماثلة، متى احتاج إلى المجاز؟ لما فهم من قوله وهو السميع أنه سمع كسمع البشر مخلوقين، ففهم هذا المراد فقال هذه الآية ليست على ظاهرها، إذن لابد من مخرج. ما هو المخرج؟ المجاز. إذن المجاز جاء ثانيا لا أولا، جاء ثانيا لا أولا. حينئذ أنت ماذا تصنع في إبطال الباطل؟ أولا تؤصل الأصل وهو أن ظاهر اللفظ لا يقتضي المماثلة، إذا كان ظاهر اللفظ لا يقتضي المماثلة فهو حقيقة في بابه، وإذا كان كذلك انتهت مسألة المجاز وسلمنا. ولذلك نقول الصواب أن القرآن واللغة فيهما مجاز، وأما آيات الصفات فإجماع السلف على أنها حقائق، ويكفينا هذا، ويكفينا أن إجماع السلف على أن ظاهر النصوص نصوص الأسماء والصفات أنها على حقيقتها، ولا ندعي المجاز فيها البتة، وكل من ادعى المجاز فيها فهو باطل مردود عليه. لكن ليس في إبطال المجاز خصم للخصم، لا انتبه، وإنما يدعي أولا أن ظاهر النصوص التمثيل، فلا يفهم من قوله السواء إلا السواءك أنت أيها المخلوق، ثم أراد أن ينفي وأن ينزه الباري جل وعلا عن هذا المعنى والعيب والنقص، فقال لا هذا مراد به مجاز، فالمجاز وقع ثانيا لا أولا، انتبه لهذا وقل من نبه عليه. إذن الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له نظير، سمي بمعنى النظير. فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها مع إثبات ما دلت عليه الألفاظ، هذا المراد. في بعض الألفاظ هنا تركيب بعض أهل العلم قد يفهم منه التفويض، لكن ليس على إطلاقه. قراءتها تفسيرها، أو نقول بلا تأويل ولا تفسير، هذا نحسن الظن بأئمة خاصة المتأخرين مثل الهدى كابن رجب وغيره، وقد يقع في كلام أحمد رحمه الله تعالى، مرادهم التفسير هنا تفسير يخالف ظاهرها، تفسير يخالف ظاهرها. وأما من أصل المسألة على مذهب المفوضة وقال بلا تفسير، هذا لا، هذا نستثنيه. لذلك مما يقع الإشكال والسؤال عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى، قدامة في الروضة أصل مذهبه، هو صرح بهذا، أصل مذهبه على أصول المفوضة، وجعل الأصل في أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ونص على أن آيات الصفات عدد بل يداه مبسوطتان الرحمن العرش السواء، قال هذه مثل ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، هو نص على هذا. فمثل هذا لا نعتذر له، وإنما نعتذر له في الجملة بأنه قد أخطأ نحو ذلك. وأما أننا نجعله من أئمة السلف، لا، هذا كذب، وهذا كذب عليه هو ما يعتقد هذه العقيدة، يرى أنها باطلة. إثبات الألفاظ مع تفسير معانيها على طريقة السلف، ابن قدامة في ذم التأويل يرى أن هذا من البدع والمحدثات، فكيف تكذب عليه؟ هو يعتقد أنه يجب أن يثبت اللفظ، أما المعنى فيفوض إلى الباري جل وعلا. وكلامه في الروضة وفي اللمعة وكذلك ذم التأويل ينص على ذلك، وجزم بأن إيماننا بآيات الصفات إيمان لفظي فحسب، إثبات لللفظ، وأما المعاني فلا. حينئذ مثل هذا لا نعتذر، وإنما نعتذر من أصل مذهبه على مذهب أهل السنة والجماعة. وأما إذا وقع في ثنايا كلامه بعض العبارات، حينئذ نعتذر له ونحمله على محامل حسنة، لأننا نصون باب المعتقد، أو صيانة باب المعتقد أوجب وآكد من صيانة عرض ابن قدامة أو غيره ممن أصلوا المسألة على طريقة أهل البدع. لأنك إذا قلت بأنه على مذهب السلف، هذا قد وقع الآن من المسائل العصرية، عندما تقول ابن قدامة على مذهب السلف، ثم يقرأ من يقرأ اللمعة ويقرأ ذم التأويل وأنت تزكيه، ثم يفهم منه التفويض، لأنه لن يفهم إلا التفويض. آيات الصفات من المتشابه، قرآن منه محكم ومنه متشابه. المحكم هو الواضح البين معلوم المعنى، المتشابه ما هو؟ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو نص على ذلك ورجح بأن المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، وجعل آيات الصفات من المتشابه، بل أشد من ذلك جعل آيات الصفات هي المتشابه فقط وليس ثم قدر زائد عليها. حينئذ إذا قرأ القارئ لن يفهم إلا ماذا؟ إلا التفويض. ثم تقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا فيه خلل كبير، وقد وقع من وقع في التفويض بهذا السبب، لأنك تزكي ابن قدامة في اللمعة وكتاب يدرس، وثم تأتي عبارة ويعتذر له عنه وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا ويكل المعنى الله تعالى، ثم وقع من وقع في التفويض بهذه الحجة. قل لا، صواب أن القدامى رحمه الله تعالى يقرر في كتبه وفي سائر كتبه ساكة العقدية والأصولية يقرر مذهب المفوضة، وهذا الذي يراه دينا. حينئذ نقول رحمه الله وعفى الله تعالى عنه وعنه، لكن يجب التنبيه على أن كتبه ليست على طريقة أهل السنة والجماعة في باب آيات الأسماء والصفات، حفظا لجناب المعتقد. وهنا قال بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها. يعني كيف تفسير قراءتها؟ يعني إذا قرأت اللفظة ليس عندنا ليس في لسان العرب لفظ لا معنى له، فإذا قرأت اللفظ فسرته بماذا؟ بما دل عليه اللفظ، لا تنقص من دلالة اللفظ ولا تزد ولا تكيف ولا تحرف ولا تعطل. هذا مراد السلف هنا، قراءتها تفسيرها، أو تفسيرها قراءتها. إذا قرأت اللفظ السوى فهمت المعنى، هذا هو الذي علاه السلف بهذه. أمروها كما جاءت، يعني إثباتا لللفظ وما دل عليه اللفظ، لا تتعرض له بنفي ولا بتمثيل ولا بتحريف ولا بتعطيل، هذا مراد السلف. وأما أمروها كما جاءت يعني إثبات للألفاظ دون المعاني، هذا كذب على السلف وليس هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة البتة. وقال نعيم بن حمال خزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني كفر أكبر، هذا الأصل فيه. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وهذه من المسائل العظام، الموقف مع المخالف أو الموقف من المخالف. من جحد يعني أنكر، كل من أنكر صفة ثبتت لله تعالى في الكتاب أو في السنة فهو كافر، فهو كافر. قد يقول قائل طيب بعض السلف ما كفروا بعض الأشاعرة خاصة متقدمين، قل هنا لم ينكروا وإنما أثبتوا الصفة وأولوها على زعمهم، هم حرفوها. حينئذ فرق بين من جحد الصفة أنكرها قال لا الرحمن لم يستوي كفر مباشرة، ولا نقول عذر بجهل ولا غيره خاصة إذا كان من أهل العلم، قال الرحمن عرش سوى لا لم يستوي بل يداه موسوطتان ليست له يدين، قل هذا كافر مطلقا. لكن لو قال السوى نعم جاء في النص الرحمن عرش السوى، لكن معنى السوى السودة، هذا عنده بعض أهل السنة والجماعة، قل بعض أهل السنة والجماعة لا يكفر، لأن يعتبر ماذا؟ عنده شبهة وعنده ما يحتج به ويجعله دليلا في هذا المقام. فقول نعيم هنا من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني كفرا أكبر مخرجا من الملة. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، نعم ليس فيما وصف الله تعالى به نفسه تشبيه. لماذا؟ لأن الصفة إنما تضاف إلى الذات، فما أضيفت إلى ذات المخلوق فالصفة تناسبه وتليق به، وما أضيف إلى ذات الباري جل وعلا فالصفة تليق به على حسب ما أضيف إلى الذات. ولذلك أهل السنة والجماعة يقول الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فكما نثبت له ذاتا لا تشبهها سائر الذوات كذلك نثبت له صفات لا تشبهها سائر الصفات. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، يعني دار مع الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أثبت لله تعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ونفى عن الباري ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك باب الأسماء والصفات إذا سلم المرء من نزغات الشيطان فما أسهله، فما أسهله يعني بارد على القلب، تثبت صفة لله جل وعلا. من الذي أثبتها؟ أأنت أعلم أم الله عز وجل؟ هو أعلم بذاته وأعلم بصفاته وأعلم بأسمائه، فأثبت لنفسه، قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن أثبت له صفة الرحمة، يرحم من يشاء يرحم، أثبت لنفسه الرحمة. إذا لماذا تؤول؟ لماذا تحرف؟ لماذا تعطل؟ حينئذ نكون هذا أشبه ما يكون بالمصادر إن صح تعبير على ما جاء في الوحيين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يحتد به المفوضة، ولذلك يكثر منه ابن قدام رحمه الله تعالى، أورد في اللمعة آية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذه الآية ورودها لا موضع له في هذا المكان أصلا، وإنما قد يستدل به على أنها داخلة في المحكم، يعني من أحكم المحكم. ثم يورد كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا معنى ولا كيف، وهذه الجملة على الإمام أحمد فيها نظر من حيث الثبوت، ثم يأتي بقول الإمام الشافعي هذا، لأن ظاهره ماذا؟ أننا نسلم على مراد الله، يعني نثبت اللفظ ونكل المعنى على ما أراده الله. وما الذي أراده الله؟ هذا تعلق بإرادة الله تعالى. ما الذي أطلعك على مراد الله؟ نحتاج إلى وحي وليس عندنا وحي. حينئذ يستدل بهذا التركيب عن إمام الشافعي أنه يريد التفويض، وهذا كذب عليه، لأنه قال آمنا بالله، يعني صدقنا بالله، صدقنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ما هو مراد الله؟ كيف نفسر هذه الجملة؟ نقول مراد الله هو ما جاء النص به، وقد خاطبنا الله تعالى بألفاظ ذوات معاني، ولم يخاطبنا بألفاظ مجردة عن المعاني، ولذلك أمر في غير موضع بتدبر كتابه: أفلم يدبروا القول، أي قول؟ قرآن. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون، غير موضع، كله توبيخ وعيب على عدم تعقل ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في القرآن. ولا شك عند من يعقل عن الله تعالى إن أعظم ما جاء في القرآن هو ما تعلق بذات الباري جل وعلا، فكيف يأمرهم بالتفكر والتدبر في القرآن وأعلاه ما تعلق بالباري جل وعلا ثم يكون هو ألفاظ فقط يرددونها لا معنى لها؟ هذا فاسد، لا يمكن أن يقال. فمراد الشافعي على مراد الله يعني ما أراده فيما أخبرنا به. فإذا قرأنا الرحمن عرش استوى، استوى أراد الله الاستواء المعنى اللغوي، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، بل قولنا قول أئمة الهدى، بمعنى أننا لم نحدث عقيدة نخالف فيها سلفنا الصالح. وذكر ما يتعلق بكلام السلف هنا ليس المراد به أنه مما يحتج به، لا، عندما نقول على عقيدة الإمام أحمد، لا، نحن ليس على عقيدة الإمام أحمد، وإنما نستأنس بفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن هذا مما جاء به كتاب والسنة، وإلى الأصل نعتقد ما اعتقده محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل ما دل عليه الكتاب والسنة، نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، مأمورون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة واضحة بينة، لا نحتاج نقول عقيدة الطحاوي ولا عقيدة السفارين ولا غيره، وإنما هذا يذكر من باب الاستئناس فحسب، يعني مما يقوي ويطمئن القلب فقط بأنك ما انفردت عن الأئمة. عندما يذكر أئمة السنة أقاويل أهل العلم السابقين كالأوزاعي وسفيان إلى آخره، هؤلاء ليسوا بحجة لا في باب المعتقد

وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب؟ هذا واضح بين. فالقاعدة والأصل الذي ينبغي أن يقال وللأسف لم يقل به أن كل من حرف صفة فهو مكذب بها، وإذا كذب حينئذ نقول قد كفر، هو كفر نفسه بنفسه، لسنا نحن تكفيريين. واضح هذا؟ لكن على القاعدة تفهم القاعدة السابقة، وهي أن ألفاظ كتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات أنها قطعية محكمة، بل نص ابن قيم أنها من أحكم المحكم، يعني لا يحتمل إلا ظاهره، لا يحتمل إلا إلى ظاهره. وكل من حرف فحجته العقل، ولذلك ذكروا أن العقل عندهم مقدم على النقل. هؤلاء المحرفون مشاعر وغيرهم لا يؤمنون حقيقة ما مذهبهم ودينهم، أنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات البتة، وإنما يؤمنون بالعقل فقط. وما الفرق بين من قدم العقل على الشرع في هذه المسائل واحتكم إليه، بين من يحتكم إلى القوانين الوضعية التي كفره معلوم من الدين بالضرورة؟ لا فرق بينهما البتة، هذا الأصل فيه. وإلا كيف يتجرأ متجرئ ويقعد ويؤصل في باب المعتقد أن العقيدة إنما تؤخذ من العقل الصريح، وأما ألفاظ الكتاب والسنة فهذه لا يوثق فيها؟ هكذا ينصون على ذلك، لأنها تحتمل المجاز وتحتمل الاشتراك، وهل اللفظ منسوخ أو غير منسوخ، جميع الاحتمالات الثمانية التي ذكرها الرازي وغيره نزلوها على ماذا؟ على نصوص الآيات أو آيات الصفات والأسماء. قل هذا كله يعتبر ماذا؟ تحكيما للعقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. ذكرنا في أول الفصل السابق أن التوحيد مصدر، نذكر بما مر أن التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا مشتق من الوحدة وهي الانفراد. جاء زيد وحده يعني منفردا، وفلان لا واحد له وواحد دهره أي لا نظير له. والتوحيد هو جعل الشيء واحدا أي فردا، جعل الشيء واحدا أي فردا، أين تجعله؟ وهذه من المسائل التي أشكلت على بعض طلاب العلم ما ذكرتها في الشروحات السابقة وجعلتهم يسألون كثيرا. جعل الشيء واحدا أين تجعله؟ عندما تعتقد جعل الله واحدا أين تجعله؟ في قلبك، أما في الخارج فليس إله حق إلا الله عز وجل. هل أنت جعلته؟ ها؟ لا، أنت لك قدرة فيما أقدرك الله عز وجل عليه وأعطاك من الإرادة تابعة لإرادته، فأنت تعتقد الوحدة وتعتقد الشراكة، لكن أين؟ في القلب. أما جعله في الخارج بأن لا يكون ثم إله في السماوات والأرض إلا إله واحد، هذا ليس لك، واضح هذا؟ فالجعل يكون قلبيا، جعله يكون قلبيا. توحيد جعل الشيء واحدا أي فردا، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام قولوا لا إله إلا الله، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة المتعددة إلها واحدا، أي جعله في اعتقاده، جعله في اعتقاده. ولذلك من اعتقد الشركة ولو كان مصليا منتسبا للإسلام رافعا لراية الجهاد وإلى آخره، لو اعتقد الشركة بقلبه ها كفر أو لا؟ كفر، أشرك. أين شرك؟ شرك في قلبه. إذن التشريك إنما يكون في القلب، واعتقاد الانفراد إنما يكون في القلب، وأما في الخارج فهذا ليس إليك البتة. وشرعا توحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ولذلك اعتقاد هذا افتعال من العقد أو الجزم والاستيثاق والتوكيد، وهذا إنما يكون محله القلب، وليس بالخارج، وليس مرادي أن الإيمان والإسلام كله قلبي، لا، نعتقد بأن العمل الجوارح ركن في الإيمان، لكن الأصل ما يكون في القلب، فيعتقد أن الله واحد لا شريك له، الاعتقاد يكون في القلب ويصدقه بأعماله لظاهرها. والاعتقاد افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، عقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله، عقد حله. ومادة عقد في اللغة مداره على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا إنما يكون بقصد القلب وعزمه. هذا يقول قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير النزول: ينزل ربنا الثلث الآخر من الليل إلى أن قالوا العرش لا يخلو من ذاته. السؤال: ما معنى ذلك ينزل إلى السماء؟ قلنا هذا فيما مر أن استوى على العرش، هذا يدل على الديمومة، لم يكن ثم كان، ثم جاء ينزل ربنا. إذن هل ينزل دون عرشه أو أنه ينزل بعرشه؟ هذا مما اختلف فيه، أو فيه ثلاثة أقوال: ينزل ويخلو العرش منه، لا يخلو العرش منه، التوقف، والثالث هو الحق وهو التوقف، لأنه أخبرنا أنه ينزل وأخبرنا أنه استوى، ثم بقي سؤال ثالث: هل إذا نزل يخلو العرش أو لا؟ أخبرنا أو لا؟ لم يخبرنا. إذا ماذا نصنع؟ أن نتوقف. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شك أن تقريره لمعتقد أهل السنة والجماعة على الأصول على الجادة، لكن ينبغي أن ينظر إليه إلى كونه بشرا، يعني بعض المسائل التي يذكرها ويكون ثم خلاف للنص، حينئذ يحترم القائل، يحترم قوله، ويجعل له اجتهادا، لا يبدع ولا يضلل، لكن نقول الأصل في هذه المسألة ورده إلى الكتاب والسنة. وأخبرنا أنه نزل ينزل، وأخبرنا أنه استوى على عرش، ولم يخبرنا هل يخلو على العرش أو لا، وحينئذ نقول الأصل هو التوقف، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بنص، وليس عندنا النص، فلا نقول له يخلو أو لا يخلو، نتوقف عن ذلك. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو أولى، بل هو الواجب. ما وجه من فسر الهرولة بحديث الهرولة بقدوم الثواب والكرة؟ هذا التحريف، إلا إذا كان ثم نص عنده يدل على ذلك، يعني ينظر إلى من قال هذا القول. إن كان من أئمة السنة، إن كان عنده دليل لا يبدع هو، وأما إن لم يكن وكان من أهل الخلاف، حينئذ ينظر على القاعدة. والصواب إثبات الهرولة على أصلها، ثم الكيفية نقول الله أعلم بها. هل ينصح المهتدي بدراسة لمعة الاعتقاد وكيف يتعامل معها؟ لمعة الاعتقاد كما ذكرنا هي في الجملة على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن في باب الأسماء والصفات وكذلك القرآن لم يكن على الجهادة، والأولى العدول عنها، لكن لو أخذها ودرسها وانتبه لهذه المسائل لا بأس به، لكن أولى العدول عنها، أولى العدول عنها. طيب، إذن قال هنا: شرعا توحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وهذه الوحدة تختلف باختلاف متعلقاتها، يعني اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد هذا في القلب، واحد في ماذا؟ يحتمل واحد في ربوبيته، اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته، اعتقاد أن الله واحد في أسمائه وصفاته. إذن المتعلق في القلب وهو الاعتقاد، والمتعلق بذات الباري جل وعلا، إما بربوبيته فهو توحيد الربوبية، وإما بأسمائه وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات، وإما بألوهيته جل وعلا، حينئذ نكون توحيد الألوهية. فهذا التقسيم باعتبار المتعلق. قال هنا: وهذه الوحدة، يعني اعتقاد الانفراد، تختلف باختلاف متعلقاتها، فإن تعلقت بالربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن تعلقت بالألوهية فهو توحيد الألوهية، وإن تعلقت بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم باعتبار المتعلق، ولذلك يرد السؤال: تقسيم التوحيد له تقسيمان، المشهور أنه ثلاثي، نجيب بما ذكرنا، أن التقسيم أن جهة التقسيم تختلف، فمن قسمه إلى ثلاثة أقسام فقد راعى ماذا؟ المتعلق والمتعلق، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، هذا متعلق. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه متعلقات، ولا شك أن جهة الربوبية غير جهة الألوهية، غير جهة الأسماء والصفات. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة يعني لا ينفك أحدها عن الآخر، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. ولذلك نقول توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا دل عليه توحيد الألوهية، كذلك فلا إله إلا الله تدل مطابقة على توحيد الألوهية، وتدل تضمنا، وهنا لابد أن تعرف ما هي دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة الالتزام، تدل تضمنا على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إذن كلها متداخلة. ولا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها كلها. فالنوع الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، يعني إفراد الله تعالى بأفعاله، فالنظر يكون هنا لابد من الإفراد، وهذا الإفراد هو معنى الوحدة، وحدة في ماذا؟ في أفعاله جل وعلا، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر إلا الله، إلى آخره. حينئذ نقول على وزان ما يقال في توحيد الألوهية يقال في مفردات توحيد الربوبية، لأن بعض طلاب العلم قد يتصور خطأ هنا، لا إله إلا الله يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إله لا معبود حق إلا الله. طيب هذه الجملة كما أنها نفت صرف العبادة لغير الله تعالى وأثبتتها للباري جل وعلا، كذلك كل فرد من أفراد توحيد الربوبية فهي مثبتة ونافية، فالركنان الإثبات والنفي ليس متعلقان فقط، ليس متعلقين فقط بتوحيد الألوهية كما يظن البعض، لا بل حتى بمفردات توحيد الربوبية. حينئذ نقول توحيد الربوبية على وزان توحيد الألوهية، كما نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كذلك لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، وهكذا. دل ذلك على ماذا؟ على أن توحيد الربوبية يجري فيه من إثبات ونفي ما يجري في توحيد الألوهية، وليس خاصا بتوحيد الألوهية فحسب. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام، يعني مما اتفق عليه الموافقون والمخالفون، الموحدون والمشركون. والمراد هنا ماذا؟ أنه في الجملة يعني أثبتوا بعض الأصول التي هي من مقتضيات توحيد الربوبية كالخلق والرزق والملك والتدبير، هذه الأربعة أثبتها المخالفون، لكن قد يخالفون في بعض جزئيات هذه الأصول الأربعة، وقد يخالفون في غيرها. حينئذ إثباتهم لتوحيد الربوبية ليس على وجه الكمال، ليس على وجه الكمال. لماذا؟ لأننا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر به لزم منه أن يقر بتوحيد توحيد الألوهية، ومع ذلك حصل التخالف عندهم. إذا قلنا بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية لزم من ذلك أن يقر بتوحيد الألوهية، لكن لم يكن. لماذا؟ لأن قولنا توحيد الربوبية إثباته يلزم منه إثبات توحيد الألوهية أن من أثبته على وجه الكمال، وهم لم يثبتوه على وجه الكمال، وإنما وقع عندهم النقص. إذن القاعدة صحيحة، وقول أهل السنة في ذلك ثابت، وهو محل وفاق أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر بتوحيد الربوبية لزم منه أن يقر بنفسه أن يقر بتوحيد الألوهية. لكن وجدنا المشركين ماذا؟ أقروا، وأثبت الباري جل وعلا أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يثبتوا توحيد الألوهية. ما الجواب؟ نقول التلازم إنما يكون لمن أقر توحيد الربوبية على وجه الكمال، ولم يكن الشأن كذلك عندهم. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والأول والثالث هو الذي عناه المصنف بالباب السابق، والثاني وهو توحيد الألوهية هو الذي عناه بالفصل الثاني. ثم تقسيم آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن التوحيد انقسم باعتبار ما يجب على الموحد، باعتبار ما يجب على الموحد قسم إلى قسمين، وهو ما اختاره الناظم كما سبق معنا، حيث قال هو نوعان أيا من يفهم. الأول من النوعين توحيد العلم، ويسمى التوحيد الخبري، وسمي به علمي خبري، إذن لا يتعلق بالعمل، لا يتعلق بالعمل، إنما يتعلق بماذا؟ بالعلم. ومحل العلم القلب، وكذلك الخبر محله من حيث التصديق والتكذيب القلب، ولذلك لا علاقة للعمل به. وسمي به لأن مداره على الإيمان بما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته، وهو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخبر المقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطر، يعني المخبر وهو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يثبت وإما أن ينفي. كذلك باب الأسماء والصفات وأفعاله جل وعلا وأفعاله جل وعلا، إما إثبات وإما نفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن أثبت ونفى. هذا من جهة من؟ من جهة المتكلم والمخبر. إذا أثبت وصفا لنفسه فأنت أيها المخاطب إما أن تصدق وإما أن تكذب، ولذلك قلنا كل محرف ماذا؟ يؤيد هذا الذي معنا. حينئذ نقول المخاطب إذا قيل له الله تعالى موصوف بالحياة الحي، موصوف بالقيومية القيوم، إما أن تقول نعم هذا حق وإما أن تقول هذا باطل، إذا إما أن تصدق وإما أن تكذب. ولذلك قالوا من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخبر المقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطر، وهذا النوع هو المسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهما توحيد المعرفة والإثبات، لأنه قائم على إثبات الألفاظ وما دلت عليه تلك الألفاظ من معاني، فقد تثبت وتعتقد. الثاني التوحيد العملي، مبناه على العمل، توحيد العمل الطلبي القصدي الإرادي، وهو المسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى التوحيد الفعلي لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. توحيد الفعلي لماذا؟ لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، إذن قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح داخلة في مسمى التوحيد، توحيد الألوهية. حينئذ كما مر معنا في آخر كشف الشبهات أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى التوحيد، بل هي ركن من أركان التوحيد. ولذلك نقول إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة معلوم أنها تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، إذن دخلت في حد التوحيد. إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة منها ما هو قلبي ومنها ما هو لساني ومنها ما هو بالجوارح والأركان كالركوع والسجود، وما كان قلبيا قد يكون قوليا وقد يكون عمليا، قوليا كالتصديق مثلا وعمليا كالخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك. إذن لا ينفك عمل الجوارح، لا ينفك عن مسمى التوحيد، كما أنه لا ينفك عن مسمى الإيمان، كما أنه لا ينفك عن مسمى الإسلام. فلا يقولن أحد بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، بل هي داخلة في مسمى الإيمان بإجماع السلف، وكذلك داخلة في مسمى التوحيد. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، وأفعال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. وهذا النوع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالامتثال أو الترك من قبل المكلف. فيما سبق العلم قلنا هذا دائر بينه من باب الخبر، ولا شك أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ثمانية أنواع، لكن المراد هنا الطلب، افعل ولا تفعل. إذن خبر وطلب متقابلان. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. إذن يكون من جهة المخبر إما إثبات وإما نفي، يقابل من جهة المخاطب بماذا؟ إما بالتصديق وإما بالتكذيب. هنا مبناه على ماذا؟ على الطلب من جهة المتكلم، إما أن يكون افعل وإما أن يكون لا تفعل. حينئذ يقابل من جهة المخاطب بماذا؟ الامتثال في كل منهما، الامتثال في قوله افعل بالفعل والإيجاد، صلي يقوم يصلي، لا ترابي يترك الربا. إذن امتثال في النوعين، إما بالقيام بالفعل في باب افعل، وإما باجتناب وترك ما دل عليه صيغة لا تفعل. ولذلك قال هذا النوع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالامتثال أو الترك من قبل المكلف، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، توحيد العبادة باعتبار المخلوق، وأما توحيد الألوهية فهذا بالنظر إلى الخالق، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة إن نظر فيه إلى المخلوق، أضفته إلى المخلوق، حينئذ يسمى توحيد العبادة. وإن أضيف، لأن الذي يفعل العبادة من؟ هو المخلوق، إفراد الله بالعبادة، أنت الذي تعبد وأنت الذي تتصف بصفة العبادة فأنت العابد، فتفرد المعبود جل وعلا بهذه العبادة وتكون له جل وعلا دون من ما سواه. وأما توحيد الألوهية فهذا بالإضافة إلى الباري جل وعلا، لأن الألوهية وصف له، ولذلك نقول الله هذا علم دال على ذات وصفة، كما أن العليم علم على الباري جل وعلا دال على ذات وصفة، كذلك الله دال على ذات وصفة. ما هي هذه الصفة؟ الألوهية. ما معنى الألوهية؟ يعني العبودية، ولذلك نفسر الله بأنه المعبود المطاع، بأنه المعبود المطاع، وهو توحيد العبادة. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين على التقسيم الثاني، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وإن كان الأول أسهل من حيث فهم الناس له، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والثاني هذا فيه شيء من الغموض يحتاج إلى تأمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.